الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي يا إخوة عن حكم التوسل وأنواع التوسل، وقلنا أن هناك توسل مشروع وتوسل غير مشروع، وبينا أقسام التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بالله وصفاته وأسمائه، وأن يتوسل لله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة وبالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الضعف، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء غير الأموات، والتوسل أيضا بالاعتراف بالذنب. وذكرنا لكل نوع من هذه الأنواع دليل من الكتاب والسنة، وأيضا بينا التوسل الممنوع أو المحرم. وقلنا أن التوسل المحرم هو أن يتوسل الإنسان بالأموات، هذا شرك، يذهب إلى القبر ويطلب من صاحب هذا القبر أن يدفع عنه ضرر أو أن يقدم له نفع، وهو لا يستطيع أن يقدم لنفسه حتى لو كان نبي، لو كان نبيا لا يستطيع. وكذلك أيضا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، والنبي له قدر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أن يتوسل الإنسان بجاه النبي هذا لا يجوز. وبينا الحديث اللي هو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عنده أو عند الله عظيم، أن هذا حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لبنى عليه كثير من الناس، ويعني انتشرت هذه البدعة بسبب هذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التوسل بذات المخلوق، بالشخص الفلاني، بحق الشيء الفلاني، المخلوقات، هذا أيضا لا يجوز. ونأتي الآن إلى حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق. في عندنا استعانة وفي استغاثة. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة، لما نقول دائما مثلا أي مصطلح فيه حرف السين، غالبا لما نقول استعانة، حرف السين هذه البداية، استعانة، استغاثة، استطعم، استدعى، استهدى، كذا، استأسد، يعني ده حرف السين مثلا، هذا له معاني طبعا، لكن غالبا ما يأتي يعني بمعنى الطلب. استعانة أي طلب المعونة أو طلب العون، استطعم أي طلب الطعام، فاستطعموني أطعمكم، فاستهدوني يعني اطلبوا الهداية، فاستكسوني أكسكم. إذن حرف السين غالبا ما يأتي للطلب، وله معاني أيضا أخرى، يعني ليس هذا مجال البحث، لكن كلمة استعانة أي طلب المعونة أو الإعانة. هنالك إعانة يستطيع المخلوق أن يقدمها، الإنسان ممكن يعاونك، رب العالمين قال وتعاونوا على البر والتقوى، إحنا الآن قاعدين نتعاون في طلب العلم، هذا تعاون، تستعين بواحد عنده مسألة مثلا دارسها وحافظها، تطلب منه تستعين به في هذه ما يفهمك إياها يعلمك إياها، استعانة. أيضا كل تعامل الناس، التعامل بين الناس بما يعني أقره الشرع من تجارة، من بيع، من شراء، من كذا، من هذه الأمور، من بناء، من أمور اقتصادية، تجارية، زراعية، كل هذه الأشياء كلها استعانة بالناس، يستعين الإنسان بأخيه المسلم، أنت بتبيع لهذا، هذا بيشتري منك، هذا يتعامل مع هذا، التعامل، هذا التعامل لا بأس فيه، جائز. لكن الاستغاثة هي نوع أن تطلب الغوث، أن يغيثك، والغوث يكون يعني بشدة، أنت وقعت في شدة، وإذا كان هذا الغوث طلب الغوث من شيء لا يستطيعه المخلوق وطلبت من المخلوق هذا شرك. يعني وقعت في موضع هلاك، موضع هلاك، أمواج وربما تغرق الآن، فالآن الذي ينجيك من هذه الشدة اللي أنت فيها الآن لا ينجيك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت من فلان وعلان واحد ميت، يا فلان ويا سيدي فلان ويا حسين ويا فاطمة ويا زهراء ويا كذا، زي ما بنسمع الشيعة أثناء المعركة لما يشتد عليهم رمي الرصاص والقنابل والقذائف يصير يستغيثهم الزهراء، يا زهراء يا حسين يا حسن يا حسين يا، يتوجه للمخلوق. هذا شرك أكبر أكبر، يعني هذا استغاثة بغير الله، يعني طلب الغوث من غير الله جل جلاله، هذا الشرك شرك أكبر، فهذا لا يجوز. نأتي الآن إلى الناقض الثاني من نواقض الإسلام اللي هو الكفر. تعريف الكفر يا إخوان، احنا قلنا هذا أمر مهم جدا، لأنه كثير من الناس لا يميز بين الكفر وبين غير الكفر، ويعتقد أن الكافر هو الذي ينكر وجود الله. في ناس بيعتقد أنه الكفر أن تنكر وجود الله، لا، هذا ليس كفر. الكفر معنى الكفر هو تغطية الشيء، تصور شرحناه، بتذكر مرة شرحنا الكبر والغطاء شرحناه، لكن لا بأس لو يعني بينا بعض الأمور. الكفر والتغطية يعني يكون الإنسان مؤمن، عنده إيمان، إيمان القلب وعنده اعتقاد يعني الله سبحانه وتعالى أنه موجود وأن الله سبحانه وتعالى هو النافع والضار ولكن يغطي هذا الشيء لسبب معين، لأن الإيمان يتوجب على الإنسان أن يكون أن ينذل لله، أن يتواضع، وغالبا الناس اللي عندهم كبرياء ما بتواضعوا، ولذلك أكثر ما يوقع الناس في الكفر إيش؟ الكبرياء، هذا أغلب شيء. لذلك إبليس اللي منعه يعني طرده من رحمة الله سبب الكبرياء اللي عنده، إنه كيف أنا أسجد لآدم، أنا خير منه. ولذلك هذه نقطة خطيرة جدا، إياك إياك أن ترى نفسك وتحتقر الناس، ترى نفسك أفضل من الناس، لأن إبليس لما قال أنا خير منه رب العالمين خلى آدم يصير خير منه، صار أحسن منه. ولذلك إذا أنت بتشوف حالك على الناس تقع فيما وقع فيه الناس، إذا بتشوف واحد تسخر منه، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكون في الحال أو مستقبلا يكون خيرا منهم. لذلك ما تسخر من إنسان، أنت الآن شايف حالك أنك أنت أحسن منه، أنت عندك علم وهو جاهل، أنت مهتدي وهو ضال مثلا، ربما تنقلب الأمور، ما بتعرف الأعمال بخواتيمها، فيرحمه الله ويبتليك، ما تشوف نفسك عليه، لا، ادعو له بالهداية، حاول تدعي إلى الله سبحانه وتعالى وادعو الله له. هكذا كان الأنبياء يا إخوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يقوم بين يدي الله يسأل الله ويدعو الله للناس، وفي النهار يدعو الناس إلى الله. شوف كيف، هكذا. لذلك لا تقوم الدعوة، دعوة الناس وهداية الناس، اللي على هذول الشرطين والأمرين الأساسيين. أول ما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذول الأمرين الأساسيين، قم الليل وقم فأنذر، سورتين جاء وراء بعض، من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر دعوة، قم الليل، بدون القيام الليل الداعي ما كلامه ما لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد مواطأة يعني موافقة لما تقول، تجد أن الداعي الذي يقوم الليل ويعلم الناس ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى كلامه في أثر غير عن الداعي اللي ما عنده قيام ليل لا يقوم الليل، فتجد أنه كلامه ما له أثر لا يؤثر في الناس. ها؟ الكبرياء، التكبر، التكبر اللي منع إبليس من الطاعة هو الكبرياء، وهذا غالبا ما يصد الإنسان عن الإيمان، لأن الإيمان يتوجب على الإنسان التواضع والتذلل. عبادة اسمها تذلل، معنى كلمة عبادة لما تقول طريق معبد يعني مذلل للناس تمشي عليه، في مذلل وفي صعب، شيء صعب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مذلل يستطيع الإنسان نام عليها مرتاح يمشي عليها بدون أي صعاب. الله سبحانه وتعالى هو الذي ذللها، مع أنها تسير بسرعة هائلة جدا في السماء يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يحرك هذه الأرض، بصير في بعض الهزات الأرضية فالإنسان لا يطمئن عليها. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذلل هذه الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فالتعبد والعبادة فيها تذلل لله، وهذا يناقض الكبرياء. فرعون ما الذي منعه من اتباع الهدى مع أنه يعلم أن موسى على الحق؟ لقد علمت، موسى بيقول له عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن عنده علو وعنده كبرياء منعوا من الإيمان. فالكفر يكون إنسان مؤمن داخليا لكن ما طبق هذا الإيمان على الواقع. اللي بيقول لك الآن ربك رب قلوب وأنا قلبي صافي أنا قلبي نظيف قلبي أحسن من ما لنا علاقة، قلبك هذا لازم يترجم عليه العمل، قول بده يتبع عمل. إذا قلت، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا ما ترجمت هذا الإيمان اللي في قلبك على العمل فورا وإلا أنت مكذب، تعتبر مكذب عند الله سبحانه وتعالى. فالكفر هو إيمان داخلي ولكن لا ينطبق هذا على الجوارح، الإيمان الداخلي ما ينطبق على الجوارح، فيكون الإنسان قد غطى هذا الإيمان وأظهر الكفر لأنه ما استطاع يتحمل العبودية مع أنه مؤمن موقن. وقد يحمل الإنسان أيضا على الكفر ماذا؟ حب الدنيا، حب الدنيا كمان، هذا يعني عنصر أساسي أنه يمنع الإنسان من أنه يصير مسلم. ليش حب الدنيا؟ لأنه الإسلام والدين يتطلب من الإنسان أحيانا تنفق مالك، يطلب منك مالك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يجوز يطلب منك المال، يطلب منك زكاة. إذن هذه أشياء تحبها، فإسلام أحيانا يجوز حب الدنيا، الحب المعاصي الزنا الشهوات الكذا ما يستطيع إنسان يتخلى عنها مع أنه مؤمن، ولكن يفضل هذا الشيء، يفضل العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا سبب في الكفر أيضا. أحيانا حب الدنيا يتجسد في المنصب، في الكرسي، خايف على الكرسي، وعارف مؤمن وكذا، وهو لا يعتقد أنه كافر هيك، ومفكر حاله أنه يقول لك يعني نأخذ الإسلام يعني بالاعتدال، بلاش تشدد كثير، يعني بنأخذ الدنيا والآخرة، يعني نكسب الكرسي ونكسب الآخرة، هيك متوقع هو. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما يفكر حاله أنه كافر، فهو فكر يعني تمسكه بالكرسي من باب أنه يعني حتى يضبط الأمور يعني يصلح، يفكر حاله يصلح. قالوا إنما نحن مصلحون ولكن ألا إنهم هم المفسدون، هو يكون مفسد ولكن يولي له الشيطان، والشيطان بيعطيه فتاوى وكذا بيقول لك أنت كذا وأنت كذا، وبعدين أنت من باب المصالح والمفاسد، وهو بتلاقيه إيش تمسكه من الداخل كله بالكرسي، فهذا اسمه كفر. أحيانا يكون يعتقد بيجي يصلي، يجي يصلي الصف الأول وفكر حاله أنه مسلم، جابوا لنا فيديو عن الجنود الإسرائيليين ومعهم ضابط وبهنوا العالم الإسلامي في شهر رمضان وإفطارا هنيئا ومش عارف إيش ورمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى المسلمين وعلى العالم العربي مش عارف. يهود ودين الإسلام يعني السماحة وكذا مش عارف الناس يناديهم ملطخة بالدماء المسلمين كله كذب على الحال كذب على الحال. هذا يعتقد أنه يعني ماشي صح وأنه كويس الآن هو اللي كثير من الناس. لذلك يا أخواني الكفر قد يعتقد الإنسان أنه ماشي صح ولكن بدك تعرف ميزان الشرع في عندك ميزان بدك تزن وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم بدك توزن بميزان الشرع هل تقدم أمر لو كان ذرة تقدم على أمر الله طلب منك الآن الجهاد في سبيل الله وصرت عاد الآن صار يجيب لك بعض المخذرين ويقول لك تحت أي راية وما راية ومش عارف إيش وجهاد يعني فرض عين ولا فرض كفاية ولا الوالدين ويجيب يقول لك الأب وأبوك ما مو راضي عنك أمك مي راضي طلع لك 100 شغلة هل تضع هذا في كفة تضع أمر الله سبحانه وتعالى في كفة وترجح كفة مين وهم ببين كل الدنيا هذه والشواغل الأب والأم ولا صح مطلوب منك تحسن إليهم لكن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة لا بأس ما في مشكلة لكن تقدم أمره على أمر الله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز تضع أمر الأب أمر الابن ابنك بذبحه أبوي بذبحه بطريق أمر الله سبحانه وتعالى هذا الميزان إذا شفت حالي أنا أقدم أمر الله على كل شيء معناته أنا ماشي صح لذلك يا أخواني الكفر كثير من الناس فكر حاله مسلم بقول لا إله إلا الله لا توقع أنه يعني إنه الكافر أنه يعني ما بقول لا إله إلا الله المنافقين بقولوا لا إله إلا الله في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل هم بقول لا إله إلا الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ويشهد إن المنافقين لكاذبون الله بيشهد عليهم كذابين ولكن هو بلسانه نشهد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا تقول أنه أي واحد بيقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله خلص هذا ما بصير يكفره لذلك قضية الكفر أن تكفر من كفره الله ورسوله هذا دين عقيدة إذا ما فعلت تقع في الكفر أنت رب العالمين يكفر جهة معينة يكفر إنسان معين يكفر صنف من الناس وأنت تقول لا مو كافر غير أخواننا فأنت تكذب الله وتكذب رسول الله وتكذب القرآن فلا يجوز إذن قضية الكفر يجب علينا أن نعلم نتعرف على الكافر من هو الكافر وليس كل من قال لا إله إلا الله أن هذا خلص صار مسلم طب ربما أحد يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنف أسامة عندما قتل رجل قال لا إله إلا الله كثير ناس تستشهد في هذا يقول لك يا أخي كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة قتل واحد رفع السيف عليه بده يقتله كافر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد فقتله أسامة اثنين هم واحد من الأنصار وأسامة الأنصاري لما سمع قال لا إله إلا الله كف عنه أسامة قتل فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أدخن في المسلمين قتل عدد كبير من المسلمين من الصحابة فأخبروا بالخبر قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله قالها متعوذا يعني خوفا من السيف قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فما زال يكررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة حتى تمنيت أنني أسلمت في ذلك اليوم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أسامة لو اعتبره مسلم شوف يعني تأخذ فهم الحديث لو اعتبر أنه مسلم كان يجب أن يأخذ القصاص من أسامة طبعا القاتل يقتل طب هذا قتل مسلم بيقول لا إله إلا الله ليه ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم إذن هل يعتبر هذا مسلم من قال لا إله إلا الله لكن لماذا عنفه النبي صلى الله عليه وسلم طيب أجيب لك آية ثانية يعني تشرح هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا اسمع ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إذا واحد سلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله، لا تقول عنه هذا مو مؤمن تكفره يعني، بس مجرد يسلم عليه. طب ليش؟ هل الإنسان بس يقول السلام عليكم صار مسلم؟ لكن إيش؟ افهم الآية، بقول إذا ضربتم في سبيل الله أثناء الحرب في سبيل الله تبين، لا تتسرع، إذا أظهر إليك شعيرة من شعائر الإسلام لا تقتله حتى تتبين، ربما يكون مسلم. طالما أظهر شعيرة من شعائر الإسلام إذن هذا العنوان، لكن لا نحكم عليه بالإسلام وخلاص، بده يتبين بعد شوي يشوف بصلي ما بصلي كذا، إذا ما صلى نقتله خلاص. ولو قال سلم وقال السلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنف أسامة لأن هذا الرجل أظهر شعيرة من شعائر الإسلام، قد يكون صادق قد يكون، فلا يحكم عليه بالإسلام بمجرد أن قال لا إله إلا الله. إذن هذا يحتمل 50% أن يكون صادق وخلص دخل في الإسلام من قلب رب، ويحتمل أن يكون قالها متعودا. فبما أنه في احتمال 50% قال له أقتلته بعد أن قال، لأن الآية بتقول فتبينوا، وما تبين أسامة. لكن لا نحكم على المسلمين الآن، كل واحد يقول لا إله إلا الله يقول لا أنت مسلم، الشيعة يقولوا لا إله إلا الله يقولوا مسلمين، هم أشد المشركين أشد الناس شركا بالله، اللي بروح على القبر وبحط ورق بطلب من الميت هذا مسلم؟ مشركين، ولو كان يعتقد بالله ويعتقد بالرسول ويعتقد بأن الله خالق ورازق وكذا، لكن إذا أشرك بالله رب العالمين حتى أصلا يعني حرم أنهم يعمروا مساجد الله، الأصل ما نخليهم في المساجد المشركين، دليل على أنهم بيجوا على المساجد مشركين، ولكن بعمروا المساجد، أكثر ناس بعمروا المساجد الآن الشيعة، ولكن مشركين. الأصل لو انتشر الإسلام وصار خلافة على منهاج النبوة وانتشرت في كل العالم، ما تخلي مشرك يدخل ولا شيعي يدخل مسجد حتى يستقيم ويصير موحد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ولا حتى المسجد الحرام، ما يحج ولا يروح على ولا عمره، يروح يشرك وأدوا الطقوس المشركية في بيت الله الحرام تحت ظل آل سلول. لذلك يا إخواني هذا الأمر ينبغي أن نفهم وأن نعلم أن الكفر، كلمة كفر وكلمة إسلام، متى يكون إنسان مسلم متى يكون كافر، هذه أمور دقيقة جدا، دقيقة وخطيرة في نفس الوقت. ما نطلق على أي إنسان يقول أنت كافر، في عندنا شروط وفي موانع للتكفير راح نجيها إن شاء الله، فما نطلق على أي واحد إلا إذا كفره الله ورسوله وثبت بالكتاب والسنة كفره أو ردته. اللي استهزأ مجرد استهزاء بالصحابة رب العالمين كفرهم، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد إيمانكم كانوا مؤمنين بس تكلموا كلام أخرجهم من الإسلام كلام. طب والآن البلاوي اللي بيشوفها، بقول لك يا أخي كيف بتقاتل المسلمين؟ أنت بطلع لك علماء تقاتل المسلمين، تستبيح دماء المسلمين وتقتلوا خيار الأمة، خيار الأمة صار الناس اللي بكفروا على الحدود وعلى الثغور بكفروا علنا، بقول لك هذا خيار المسلمين، ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم هذا طبعا أسامة بن زيد لما قتل هذا الرجل، حتى غزوة الثلاثة اللي تخلفوا جهاد طلب، كان مو جهاد دفع، الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. إذن في عندنا نوع في الكفر نوعين، في نوع أكبر وفي أصغر. الكفر الأكبر اللي هو يخرج من الملة اللي شرحناه الآن، يعني إنسان مؤمن بالله وكذا لكن لا يطبق، يعني يتأخر عن أوامر الله، لو تخلف عن الصلاة كافر خلاص كفر. إبليس تخلف عن سجدة واحدة، يقول يا أخي كيف تكفروا الناس أنتوا بس تارك صلاة، يعني ما هي الصلاة بس صلاة كل يوم، بتخلف عن 5 صلوات كل يوم بيقول عنه مسلم تارك لأمر من أوامر الله، أمر عظيم ركن من أركان الإسلام تاركه كله إيش قال؟ والله كسلان كسل أي كسل. مسلم تقول عن حالك عبد لله وتقول كسلان؟ لو طلبك مدير المخابرات الجوية وقال له يقول أنا كسلان والله أنا متكسل الآن خليها مرة جاية مرة ثانية، إيش تقول؟ برد عليك بقول لك والله لأني كسلان كنت، والله جاي من النوم يعني تعبان، والله جاي من الشغل. أنت عبد لله وتقول كسل؟ ما في، مجرد الترك قالوا العلماء يكفر، ترك أمر من ركن من أركان الإسلام. فلذلك حتى لو كان مؤمن، مؤمن بقول لا إله إلا الله، لكن ترك شيء من أوامر الله سجدة خلاص ودته على جهنم. طب واللي 34 سجدة كل يوم ضيع، كل يوم لله، سجود لله مو لواحد ثاني. إبليس رفض سجود لآدم، ما رفض سجود لله، فهذا بنسميه كفر أكبر. طبعا فيه كفر إنكار وتكذيب، فيه كفر، هذا كفر يعني من أنواع الكفر الأكبر، إنكار وتكذيب، يكذب شيء. معقول يا أخي هذا؟ مش معقول كذا، معقول الله بيقول هيك، معقول تكذيب، ده جاء في القرآن، وشكك في القرآن. زي مثلا القذافي الهالك، ومذكور في الحديث ترى على فكرة، القذافي مذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. القذافي لا يؤمن بالسنة، السنة هذه كلها مأكس عليها، يقول احنا القرآن نؤمن بالقرآن، في الظاهر انه يؤمن بالقرآن، بيقول لا إله إلا الله، لكن ما بيقول محمد رسول الله، ولا قال محمد رسول الله، لكن ما بيطبق سنة محمد، يعني بيعترف محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك احنا القرآن بس نأخذ من القرآن، هذا الحديث فيه حديث ضعيف وفيه حديث كذا، مجتهد يعني. الله أحد، ما بقول أنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقذافي بآمن بس في القرآن، فينكر السنة وينكر ما جاء في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع عشان يعني شوف كيف صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوشك أن يأتي رجل من أمتي متكئا على أريكته، شوف كيف حط تحتها خطة، متكئا على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلق، قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. شوف الحديث إيش بيقول، متكئا على أريكته، على إيش يدل هذا؟ على منصب، صاحب منصب يعني، على أريكة يعني له عرش له كذا يعني. ووقع هذا الشيء، طلع بالفعل، قال بيننا وبينكم كتاب الله، اللي بلاقيه من حلال حللنا ومن حرام، أما سنة ما سنة لا. لذلك حدثنا رجل دكتور درسنا في السابق كان في ليبيا، فقال صلينا خلف الفاتح، يسموه الفاتح القذافي، صلينا خلفه، فصلى فينا العصر 3 ركعات، فقالوا الناس سبحان الله، لما قعد في الركعتات سبحان الله ما رد عليه، ظل جالس. فبعد ما خلص قالوا يا مولانا انت صليت 3 ركعات، قال طيب شو المشكله؟ قالوا كم من العصر 4 ركعات، قال شو عرفكم هذه 4 ركعات؟ كيف السنه؟ ما في سنه، ولا يعترف بالسنه اصلا، مرات يصليها 3، مرات يصليها 2 ركعات، على كيف؟ أن السنة كلها لا يعترف فيها، هذا كفر، كفر أكبر هذا، لأنه كذب شيء من القرآن. وين الآيات تتكلم عن وما آتاكم الرسول فخذوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ هذا كله نسفه. طب أنت تتأمل في القرآن، على قولك بتقول بتأمل في القرآن، طب القرآن بيقول لك اطيع الرسول، لكنها تعمى القلوب. هذا اسمه كفر التكذيب. فأي شيء يرد في الكتاب والسنة تكذبه ولو عملا، يعني ولسانك بتقول صحيح، صادق كل القرآن صحيح، صدق الله العظيم، تحبه تحطه على راسك، ولكن عمليا كأنك تكذب، لأن الكفر أو التكذيب العملي أشد من التكذيب اللساني. وضربنا لكم مثال، تذكروا ضربنا لكم مثال أن التكذيب بالعمل يكون معك كاس شاي تشرب فيها، جاك واحد قال لك هذه كاس فيها سم، شو بتسوي؟ فورا بتكبها وبتغسل الكاسه مشان لا يكون في اثر،